الظالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين قيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمته للعالمين وحجته على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلا يزال الكلام مستمرا في نقل شيخ الإسلام تقي الدين بن عباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ابن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بنقله عن ابن خبيث في هذه العقيدة، العقيدة العظيمة الحموية التي سمعتم ما تقدم معنا من النقل عن هذا العالم فيها، ونحن اليوم نواصل النقل عنه، ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم، سم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولأشياخه وللسامعين. نعم، وإياك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة ثم قال: الحمد لله. هذه المسألة، مسألة رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة في جنة عدن، هذه هي أعظم النعم كما جاءت بذلك النصوص في كتاب الله تبارك وتعالى، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة، من النظارة وهي البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، بالضاء أخت الطاء المحملة، فالأولى ناظرة بالضاد أخت الصاد، من النظرة والبهاء، كما قال بعضهم: كما جمع التفاح لونا ونظرة ورائحة محبوبة ومذاقا. فالمراد بالأول النظرة البهاء والحسن، والثاني النظر بالضاء أخت الطاء المحملة بالعصا والمعداة بإلى، وليست على هذا النحو لها معنى إلا النظر إليه تبارك وتعالى. قال جل وعلا: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني عباده أهل الإيمان في الجنة. والمزيد هذا قد قاله سبحانه وتعالى في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هذه فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى في جنة عدن. وقد تواترت حديث الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في جنة عدن، تواترت الأحاديث فيها، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض فالأحاديث متواترة فيها، وقد رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 صحابية، وهي الغاية التي لأجلها فيها يتنافس المتنافسون، ولأجلها شمر المشمرون، وهي أعظم النعيم، وكما جاءت بذلك الأحاديث، ومنها مخاطبته تبارك وتعالى للمؤمنين في الجنة فيقول لهم: إن لكم عندي موعدا أريد أن أنجزكموه. فيقولون: وماذا يا رب؟ ألم ترضى عنا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ يقول: بلى، ولكن لكم عندي موعد أريد أن أنجزكموه. قال: فيكشف عن وجهه الحجاب سبحانه وتعالى، فينظرون إليه في جنة عدن فما أعطوا شيئا أعظم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. والأحاديث بذلك متواترة، والمؤمنون يرون الله خالقهم يوم اللقاء وعده الصدق الصدق الذي وعدوا، يرونه جهرة لا ينذرون كما للشمس شمس للشمس صحوا يرى من ما به رمد، يرونه سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بذلك كما قلنا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه التي لا مقعن فيها، وقد صنف أئمة السنة في هذا مصنفات، هذه المسألة خاصة صنفوا فيها المصنفات الخاصة لأهميتها، وأما أهل الباطل فإنهم ينفونها ويبنون نفيهم على أوهام ويبنون نفيهم على شبهات واهية كلها لا تقف أمام النصوص. والناظر في هذه الشبه يعلم أنها إنما خرجت من قلوب جاهلة أو قلوب مريضة بالأهواء، فإن الجهل والهوى وسوء القصد يعمي صاحبه عن الهداية. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال سبحانه: ولو شاء الله لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال سبحانه: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إلى غير ذلك. فالشاهد أن من لم يسلم للوحيين الكتاب والسنة فلا بد من أن يصيبه المرض والزير والانحراف، وهذه المسألة من أشهر المسائل في اعتقادات أهل السنة، وقد قامت فيها معارك طاحنة بين أهل السنة والقرآن عسكر الرحمن، وبين أفراخ منطق اليونان من الجهمية والمعتزلة ومن تولد عنهم من أشعرية وماتريدية وكلابية ونحوهم. كل هؤلاء ردوا ما جاء في القرآن وما جاء في السنة، فأما ما جاء في القرآن فحرفوه يحرفون الكلمة عن مواضعه نسأل الله العافية والسلامة، وأما ما جاء في السنة فردوه بدعوى أنه أحاديث آحاد لا تفيد الظن لا تفيد العلم. ولما قيل لهم متواتر قالوا: متواتر عندكم، عندنا ليس بمتواتر، أنتم لستم أهل الفن ولستم أهل الحديث، إنما أنتم ورثة أفراخ اليونان المناطقة أصحاب المنطق الذي ظل به أصحابه عياذا بالله من ذلك. والشاهد أن هذه المسألة يقول فيها المصنف: نعتقد أن الله يرى يوم القيامة، وذكر الحجة في ذلك، يعني ذكر الأدلة، الحجج هي الدلائل الدالة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى. نعم. قال سلمكم الله، ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، فقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماوات. المراد بقوله من العقود يعني أمر الاعتقاد، والعقود جمع عقد، وسميت العقيدة عقيدة مصدر عقد يعقد عقدا واعتقادا وعقيدة، العقيدة سميت اعتقاد لأن العبد يعقد قلبه على ذلك، والاعتقاد هو التصميم الجازم في القلب على هذه الأمور التي ربط قلبه عليها، ومنها الصفات، كل ما جاء في الوحي من صفة لله نثبتها والنص نعتمده. صفات ذاتهم وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا نرد كمن جحد، لكن على ما بمولانا يلف كما أراده وعناه الله نعتقده. وكل ما له من الصفات مما أتى بمحكم الآيات أو صح بما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له انتظر من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديه قد اهتدى. فهذا قد وفق رحمه الله إذ مشى على طريق أهل الحديث ورتب كتابه على ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، أخذهم طبقة بعد طبقة، وإن كنا لم نرى كتابه، لكن هذا النقل الذي نقله عنه هذا الإمام تقي الدين الصادق رضي الله عنه وأرضاه أبو العباس بن تيمية رحمه الله، هذا النقل يفيدنا أن كتابه رتبه على هذا النحو. فبدأ بأمر الاعتقاد، مسألة العقول يعني مسألة العقائد، بدأ بها بهذا الكتاب، وها هو ينقل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، هذا يدل على أن هذا المؤلف في هذا الباب على اعتقاد أهل السنة والجماعة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنه من إثبات هذه الصفات للباري تبارك وتعالى على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، بل على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من غير تحريف من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، على حد قوله ليس كمثله شيء، هذا فيه تنزيه الرب عن مشابهة مخلوقات خلقه، وهو السميع البصير فيه إثبات الصفات له تبارك وتعالى على وجه اللائق به. فهذا هو الميزان الصحيح، هذه الآية جمعت بين النفي والإثبات، نفي التشبيه والتمثيل أن يماثله أو يشابهه أحد من خلقه، حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير إثبات الصفات له تبارك وتعالى، كما مضى على هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم، قال سلمكم الله: قد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل هو عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما في السماء على عرش، كما هو عندك كما هو. نعم، سلمك الله. قال: ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده إلى أن قال. نعم، هذا فيه إثبات أن الله جل وعلا أولا في جهة العلو، فهو سبحانه وتعالى هو العلي هو الأعلى هو المتعالي، كل معنى علو الله نعتقده قهرا وقدرا وذاتا، جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد، علو قهر وعلو الشان له سبحانه وتعالى، فهذا فيه إثبات العلو لله جل وعلا، كما في قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، والعروج هو الصعود، ولا يكون العروج عروجا إلا إذا كان من أسفل إلى أعلى، وتعرج الروح والأملاك والشهداء قل لي برب إيش نسيت ما أدري إلى من نسيت البيت، افتح علي الحفظ الجوهر إيش. نعم، ما أسمع. قل لي إلى من كان مصطعم فتقعوا الروح والأملاك صاحبة، فتقعوا الروح والأملاك صاحبة، قل لي إلى من كان مصطعم. نعم، وتعرج الروح والأملاك شاهدة، قل لي إلى إيش قل لي إلى من إليكم كان مصطعم قل لي إلى ما مكسور البيت أنا نسيته، إما أن تأتي به صح وإلا إن شاء الله يفتح الله سبحانه وتعالى به. فالشاهد أن هذا العروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، هذا هو العروج في لغة العرب، وفيه دلالة على أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو. وهذا العلو قد جاء مفسرا في الأحاديث، وهو أنه سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات على عرشه بائن سبحانه وتعالى من خلقه. فالشاهد قوله يدبر الأمر على من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه، هذا دليل أحد أدلة العلو، إذ العروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى والله في العلو. وقوله الرحمن على العرش استوى في إثبات العرش لله تبارك وتعالى، وفيه إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى، فالله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته بائن من خلقه سبحانه وتعالى، ليس بحاق فيهم ولا مختلط بهم ولا مبتزئ بهم. ثم حكى قولا واحدا من أقوال أهل البدع في هذا الباب، وهو الذي قال فيه ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه. هذا قول السالمية كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وذكره علماء السنة، هذا قول السالمية وهم طائفة من الطوائف الضالة في هذا الباب. وأرادوا بذلك أن يوفقوا في نظرهم بين النصوص التي فيها أن الله في السماء وأن الله على عرشه وأن الله معنا سبحانه وتعالى، فأرادوا أن يوفقوا بين ذلك، فأدى بهم فهمهم إلى هذا، وهذا كلام باطل، فهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه كما دلت عليه الآيات ودلت عليه الأحاديث المتقدمة معنا، وهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه مستوى على عرشه فوق سبع سماواته، كما افتتح الآية بالعلم ألم ترى أن الله يعلم في السماوات والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو سادسه ولا أدنى من ذلك ولا هو أكثر ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، فدل ذلك أنه سبحانه وتعالى مع خلقه بعلمه، وإلا فهو مستوى على عرشه فوق سبع سماواته بائن من خلقه غير مختلط به ولا مجزئ به سبحانه وتعالى. ولكن هؤلاء لم يفهموا من المعية إلا المخالطة والممازجة، فأرادوا أن يجمعوا بين النصوص على هذا النحو فأخطأوا فقالوا إنه سبحانه وتعالى في السماء على عرشه وهو أيضا في الأرض. ليش؟ قالوا لأنه عالم بما يجري على عباده، فإذا كان عالما بما يجري على عباده هذا يلزم منه أن يكون معهم، لا يلزم أن يكون معهم بذاته سبحانه وتعالى، وقد نصت الآية على أنه يعلم فهو معنا بعلمه. قد قال عبد الله المبارك كما تقدم معنا النقل عنه رضي الله عنه وعن غيره من أئمة الحديث والسنة، بما نعرف ربنا؟ فقال رحمه الله نعرفه سبحانه لأنه فوق سبع سماواته بائن من خلقه مستمع على عرش بائن من خلقه وهو معنا بعلمه وعلمه في كل مكان، وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه، علمه في كل مكان لا يخلو منه مكان، هذا هو الواجب. ولكن هؤلاء عجزت عقولهم عن فهم هذا المعنى، فجمعوا بين النقيضين أن الله في السماء وأنه في الأرض، هذا كلام من أبطل الباطل، ولذلك لم يعرف المصنف من أقوال ابن خبيث من أقوال هؤلاء في هذه المسألة إلا قول من؟ إلا قول السالمية. وإذا انتبه هذا القول فغيره كله تابع له ما كان مثله. نعم. قال سلمكم الله إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. هذا من اعتقاد أهل السنة، النار الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، هذه ينعم فيها أولياؤه وهذه يعذب فيها أعداؤه سبحانه وتعالى، وأنها أنهما خلقتا للبقاء لا للفناء، والنار حق وجنات النعيم ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، هذه لأعدائه قد أرسلت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا، فهؤلاء خالدون فيها مخلدون، وهؤلاء خالدون في جنة عين عند ربهم تبارك وتعالى خالدون مخلدون، فهما أول مخلوقتان وثانيا موجودتان الآن وثالثا أنهما خلقتا للبقاء لا للفناء، فهذه ثلاثة أمور نعتقدها في الجنة والنار، فهذه دار أوليائه يعني الجنة وأحبابه، وهذه دار أعدائه سبحانه وتعالى، فهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان، ثلاثة أشياء في هذا الباب. نعم. قال سلمكم الله إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم قوله عرج بنفسه يعني بذاته، عرج به بذاته صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله عرج بنفسه يعني عرج به بذاته لا بالروح دون الجسد، لا بالروح دون الجسد، فقد أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كما قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهذا فيه الإسراء، أسري به عليه الصلاة والسلام يقظة لا منام، ثم بعد ذلك عرج به من بيت المقدس إلى ربه تبارك وتعالى، وافتتحت له السماوات سماء سماء، وجاوز السماوات السبع، وبلغ إلى مرحلة لم يبلغها أحد قبله، وإلى منزلة لم يبلغها أحد قبله، عرج به إلى سدرة المنتهى عند ربه تبارك وتعالى، وسمع صريف الأقلام، وخاطبه ربه جل وعلا من غير واسطة، وصار ما صار في تلك الليلة، وفرضت عليه الصلوات الخمس وكانت خمسين، ولم يزل يتردد بين موسى صلوات الله وسلامه عليه وبين ربنا تبارك وتعالى يسأله التخفيف، حتى انتهى الأمر إلى خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي بأجل خمسين كما قال جل وعلا: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، فقد عرج به صلوات الله وسلامه عليه بنفسه يعني بروحه وجسده يقظة لا مناما، هكذا جاءت النصوص صريحة مصرحة بذلك حديث الإسراء، وهذا قول أهل السنة رحمهم الله تبارك وتعالى، جماهير أهل السنة على ذلك، ومن قال إنهم بروحه فقط دون جسده فهذا قول ضعيف، النصوص ترده. نعم. قال سلمكم الله إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أن جاءت الآن الكتابة، والحفظ كما قلنا حفظان: حفظ صدر وحفظ سطر، فذكروا لنا البيت: وتعرج الروح والأملاك صاعدة أما إلى ربهم نحو العلا صعدوا. نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، هات. قال سلمكم الله: ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأنه وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال. نعم، قوله ونعتقد أن الله قبض قبضتين، فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي، كما وعد سبحانه وتعالى كل واحدة منهما بملئها، فمن سبقت له من الله السعادة فهو من أهل السعادة، ومن سبقت له من الله الشقوة فهو من أهل الشقوة، نسأل الله العافية والسلام. كما قال جل وعلا: فأما من أعطاه التقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام حينما قالوا له: أفلا نتكل على كتابنا؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فالله جل وعلا قد علم قبل أن يخلق الخلق أن هؤلاء إلى النار وهؤلاء إلى الجنة، وما دخلوا النار إلا بسبب فعله. فالله سبحانه وتعالى قد جعل لهم سمعا وبصرا وعقلا، وأنزل وأرسل إليهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وجعل لهم علامات على الخير دالة ودعاهم إلى أن يسلكوه، وجعل لهم علامات على الشر دالة ونهاهم عن أن يسلكوه طريقة. ثم أرسل بذلك الرسل مبشرين ومنذرين: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله فتنة بعد الرسل. هؤلاء الرسل من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار، نسأل الله العافية والسلام. فمع ذلك لم يكتف الله جل وعلا بما كتبه، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب عليهم، وكلفهم بأن يدعو الناس إلى الخير، وأقام لهم العلامات الدالة عليه، وحثهم عليه، وأبان لهم الشر وأقام لهم العلامات الدالة عليه وحذرهم منه تبارك وتعالى. وبعد ذلك فمن ضل فإنما يضل على نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. فهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وقد صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبتت فيه الأحاديث وأحاديثه متواترة، وإن أنكره من أنكره من أهل البدع والضلال لا عبرة به، كما ذكرنا قبل قليل في الأحاديث المتواترة التي نظمها الناظم: ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض يعني بعض الأحاديث المتواترة. فالشاهد الأحاديث قد تواترت في حوض رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي مسافته طولا وعرضا، وأيضا وصفه أنه كذا، وأيضا في طعمه أنه كذا، وأيضا في عدد آنيته أنها أكثر من كذا، صحت ذلك النصوص عنه عليه الصلاة والسلام. فهو ما بين زواياه مسيرة شهر، ويصب فيه نهر من الكوثر، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء لا يقدرها إلا الله تبارك وتعالى، لا يقدر قدرها إلا الله تبارك وتعالى، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من ذلك. ويعتقد أيضا هذا كل اعتقاد أهل السنة أنه عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة خاطبة، وقد جاءت به الآثار والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة ثابتة له صلوات الله وسلامه عليه، وأعظمها الشفاعة العظمى التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة ولا فخر. لماذا نسب هذا إلى يوم القيامة مع أنه عليه الصلاة والسلام سيد في الدنيا والآخرة. نقول قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، لأن ذلك اليوم يظهر فيه الصادق من الكاذب، ولا يستطيع الكذاب أن يكذب في ذلك اليوم. ففي الدنيا نازعوه عليه الصلاة والسلام في هذا، وكذبه الكفار في أنه السيد، سيد ولد آدم، لكن يوم القيامة لا يستطيعون تكذيبه لأنهم هم الكذبة. فيوم القيامة كل الخلائق تطلب منه الشفاعة، فهنا يظهر سيادته وسؤدده عليه الصلاة والسلام، رغم أنف من جحدها وأنكرها في الدنيا، فأضافه إلى يوم القيامة لأنه يخرج فيه الصادق من الكاذب في ذلك اليوم. فقال أنا سيد ولد آدم، هذا المقام هو المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا إياه في سورة القرآن في سورة الإسراء، آمرا إياه بأن يقوم لهذا القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة له، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث الأذان ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. فهو أول شافع صلوات الله وسلامه عليه، وهو أول مشفع يسجد في العرش تحت العرش حينما يأتيه الخلائق، يأتون إلى آدم فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر، ويأتون إلى إبراهيم فيعتذر، ويأتون إلى موسى فيعتذر، ويأتون إلى عيسى فلا يعتذر بشيء، وكلهم يحيلون عليه عليه الصلاة والسلام، فيأتون له عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها أنا لا، ثم يذهب عليه الصلاة والسلام حتى يأتي تحت العرش فيسجد طويلا، ويفتح الله عليه بمحامد صلوات الله وسلامه عليه يحمد بها ربه، يقول لا أعلمها الآن، لا أعلم، لا أعرفها الآن، يفتح الله بها عليه حتى يقال له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فهو أول شافع صلوات الله وسلامه عليه، وأول مشفع يعني أول مقبول في شفاعته صلوات الله وسلامه عليه، فلا يدخل فلا يقبل أحد قبله في شفاعة، ولا يتقدم لها أصلا أحد قبله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وأما الصراط فالصراط هذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو الجسر الممدود على متن جهنم، يجوزه الناس أهل الإيمان وغيرهم يجوزونه إلى دار السلامة، ومنهم من لا تكتب له السلامة فيقع في النار على قدر عمله، فهو كما قيل في وصفه أدق من الشعر وأحد من السيف، يمرون الناس عليه ذلك اليوم تحملهم عليه أعمالهم، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يمر يعدو، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر زحفا، ومنهم نادي مسلم، فمنهم نادي مسلم مخدوش مكدس في النار عياذا بالله من ذلك. هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والجسر ما بين ظهراني الجحيم كما في النص إن أحد إلا لها يلدون، يجوزه الناس بالأعمال تحملهم عليه، ليس القوى والعد والعدد كالطرف والبر أو من الرياح وكالجياد أو كالركاب النوق تنشرده، وذاك يعدو وذا يمشي عليه وذا زحفا وذا قب في نار به تقيده عياذا بالله من ذلك. نسأل الله السلامة والنجاة كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يوفقنا لسلوك طريق النجاة إنه جواد كبير. ولعلنا نقف عند هذا القدر، وغدا نواصل الكلام على الموت وما يتعلق به، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.